هذه رسالة عرضنا فيها بعض الأسئلة في حلقات مضت من المرسل أشرف نادي، مصري مقيم بمكة المكرمة، بقي له هذا السؤال: أرجو إسداء نصيحة لي ولشخص آخر يأتيه وسواس شيطاني من جهة تشبيه الرب تعالى عما يقولون، على الرغم من أنه دائم الاستغفار والدعاء حتى يجنبه الله شر هذه الوساوس، لدرجة أنه يتمنى الموت حتى لا تأتيه تلك النزغات الشيطانية ويستريح منها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه وعلى أصحابه الذين حملوا هذا الدين وجاهدوا في سبيل الله وبذلوا أموالهم وأنفسهم، اشتروا بأنفسهم ما أعده الله لأوليائه، فرضي الله عنهم وأرضاهم وملأ قلوبنا من حبه صلى الله عليه وسلم، من حب الله وحب رسوله وحب صحابة رسول الله وحب الصالحين من عباد الله. وبعد، الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ويركض على بني آدم بخيله ورجله، يسعى لإفساد عقائدهم وصدهم عن سبيل الله وإضلالهم. جاء من جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له إن أحدنا لا يجد، يعني في نفسه، ما أن يخر من السماء، يعني يسقط من السماء، أحب إليه من أن يتفوه بذلك. فقال عليه أفضل الصلاة والتسليم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ذاك محض الإيمان. نصيحتي لمن عرضت له هذه الخواطر وهجمت عليه هذه الأفكار أن يفزع إلى ذكر الله، ثم عليه أن يدعو الله يلتجئ إليه أن يوفقه للانتصار على هذا القرين السيء ويلح على الله جل وعلا. الله ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، هو الفعال لما يريد، هو الذي له الأمر كله وبيده الأمر كله، وهو القائم بهذا الكون بشؤونه وتدبيره، إليه يرجع الأمر كله. لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يخفى عليه من خلقه خافية جل وعلا. فنصيحتي للسائل والمستمع: كلما جاءته أفكار أو خطرت عنده خواطر، أن يعلم أن الله ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو اللطيف الخبير، وهو العليم الحكيم، وهو القادر على كل شيء. يجتهد في الصلاة بالدعاء لأن يثبت الله إيمانه ويطهر قلبه. لا يحل له أن يعرض نفسه لخطر ولا أن يتمنى الموت، فإن النبي قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به ومسه، فإن كان ولا بد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، توفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو كلمة النحو. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من نجران بعثها المستمع عين ميم فا، يقول: أحب مجالسة الصالحين ولكنني لا أجدهم في مجالس الخاصة التي أرتادها، بل أجد الناس الذين لا أرغب في مجالستهم، فبماذا تنصحون؟ أنصحك أن تعتني بالجليس، فإن مصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. فإذا لم تجد جليسا صالحا فقديما قيل: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب، وخير كتاب في الزمان أيضا كلام كتاب الله جل وعلا، ثم خير الكلام بعد كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم خير الكلام بعد كلام الله وكلام رسوله كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم وأفضلهم الخلفاء الراشدون. فاجتهد في أن تشغل نفسك، إن وجدت الصالحين فمجالسهم خير، تذكر بالآخرة وتذكر بالله جل وعلا وتعين على الأعمال الصالحة، فتعاون معهم. وأنت في منطقة يجب أن تحتسب بما تستطيع فقد قال السيد البشر صلى الله عليه وسلم لابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المسلم ينبغي أن يكون سبب فلاح وداعية الصلاح، آمرا بمعروف ناهيا عن منكر، مبصرا بدين الله ما استطاع. فإذا وجدت من تطمع في أن ينتفع بنصحك فانصح، دله على الخير. إن أولى الناس بالاتباع من الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأولى الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم خلفاؤه الراشدون وبقية العشرة المفضلين المشهود لهم بالجنة من أصحاب رسول الله، ثم بقية أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم خيار التابعين وتابعيهم. فإن هذه الأمة أمة مرحومة، لا يخلو عصر من أن يوجد فيه رجال الصلاح ودعاة فلاح. وإن الحذر ينبغي أن يكون من دعاة البدع والضلال، ومن يزعمون أن لدين الله ظاهرا وباطنا. فإن الله لم يتعبد الخلق إلا بما يسهل على الخلق أن يفهموه. إن هذا مما ينبغي أن يعتني به المسلم، وأكثر من سؤال الله جل وعلا أن يوفقك لجلساء صالحين يعينونك على الخير، ويذكرونك به إن نسيت، ويوقظونك إن غفلت. فهذا من أعظم نعم الدنيا على العبد المسلم، والله المستعان. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل ويقول: هل يجوز لي أن أكلم خطيبتي في الهاتف مدة الخطوبة؟ المخطوبة أجنبية حتى يتم عقد النكاح، والرجل يتلذذ بخطاب المرأة، ولا سيما إذا كان يطمع في لقاء واجتماع على ما أحل الله، فنصيحتي أن تكف عن ذلك. وقد تتبدل الحال وينقطع حبل الخطوبة، فتكون قد أفضيت له بكلام أو أفضت لك بكلام، فاحرص على إبرام العقد، وإذا تم العقد فهي امرأتك. أحسن الله إليكم. أيضا في نفس سؤاله ولم أتبينه يقول: وهل يجوز لي أن أطلب صورة مخطوبتي للنظر إليها قبل الزواج؟ لا يجوز ذلك، هي قبل الزواج كغيرها من النساء، لا يحل لك أن تتلذذ بالنظر إليها ولا إلى صورتها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ياسين مقبل ياسين من اليمن صنعاء، يقول: يوجد بعض الآباء الذين يرفعون المهور أمام الشباب، مما يؤدي إلى كثرة أعداد الفتيات في البيت الواحد، تصل إلى 7 فتيات أحيانا كما هو الحال عندنا، وبعضهم يرفضون بسبب أن هذا الشاب ليس من الطبقة التي في مستواهم الاجتماعي، مما يؤدي بعض الفتيات إلى تجاوز سن الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره حديث صحيح: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير. وكلمة النحو في الواجب على الوالد والولي على المرأة، إذا تقدم لها خاطب كفء في دينه قادر على القيام بأعباء الزوجية والزوجة، أن يزوجه إذا رضيته. الكفاءة الحقة هي كفاءة الدين، وما سوى ذلك فهي أمور وعلاقات للمجتمع. من أخذ بها ولم يضر بمصالح الفتاة الدينية والدنيا فلا حرج، ومن تسامح فيها فالمسلمون يكافئ بعضهم بعضا. أحسن الله إليكم. إذا منع الأب بنته من الزواج بحجة أنها هي الوحيدة التي تخدمه بسبب المرض المستعصي الذي يعاني منه، فهل عليه شيء؟ بالنسبة له لا يحل له أن يمنعها الزواج، إلا إذا كان يستطيع، إذا يستطيع بأي وجه من الوجوه أن يجد من يخدمه، وإذا لم تخدمه هي فهو على خطر أن يفقد كل خدمة. في هذه الحال عليها هي أن تقوم بخدمة أبيها، وإذا منع زواجها لأنه في حال ضرورة محققة ف فلا يظهر للمنع. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا من المستمعة خاء ميم، تقول: في المسجد أقام أحدهم كلمة بدعوى أنها درس أو محاضرة، وقال في كلمته هذه إن الدق على الدفوف جزء من الإسلام، وذكر الله تعالى داخل المسجد من هذه الأمور، وإن هذه الأفعال وحلل إسبال الإزار بالنسبة للرجال، وأنكر على من يفعل ذلك، وأنكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنكر من يترك لحيته وشبههم بالماعز أكرمكم الله، إلى غير ذلك من الأمور، وأخذ يتكلم على بعض علماء الدين الذين ينكرون البدع، ويقول بأنه يجوز فيما ذكرت ويبدو الاستفادة من أرواح الأموات من الأولياء، وخيرهم محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا صحيح؟ هذا الكلام الذي تقوله هذه السائلة والمخبرة كلام خطير. أولا استهزاء بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، سير في مدارج ودركات الكفر، لا يحل. وأما القول بأن ضرب الدفوف أيضا من الإسلام فهذا باطل، هو من اللهو، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أباح ضرب الدف في الأفراح الأعراس للنساء. وأما الاستهزاء بالسنة باللحية وما يتعلق بالإزار، فهذا الشخص لا شك أنه إما أن يكون جاهلا أو أن يكون ضالا مضلا ينكر سنة رسول الله، فقد قال النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم: من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه. وقال: أزرة المؤمن لأنصاف الكعبين، ولا بأس بما دون ذلك إلى الكعبين. وبين أن ما أسفل الكعبين ففي النار. فرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأغراض والأهواء ضلال مبين. وأما الادعاء بالاستعانة بأرواح الأموات مما يسمون أولياء فهذا من الباطل. إن كان يدعو هذه الأرواح فهذا الشرك الأكبر الذي يخرج من الملة، وصاحبه يكون كافرا إن مات على ذلك فهو يموت مشركا. وقد قال الله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فنسأل الله العافية. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، المرسل ياء شين عين، مصري يعمل بالمملكة، يقول: لي ابنة خال وكنت أحبها، وقد تقدمت لخطبتها فرفض والدها بسبب خلافات بين أهلي وأهلها، وقالت زوجته زوجة الخال قالت إنني بيني وبينها رضاعة، مع العلم أنني أكبرها بأكثر من 4 سنوات، هل يمكن هذا مع العلم أني متعلق بها؟ يمكن أن تكون بينكما رضاعة، إما أن ترضع من أمك مع من هو أصغر منك سنا، فإن الطفل إذا رضع من امرأة صار أولاد تلك المرأة الذين هم أكبر منه والذين هم أصغر منه والذي بسنه صاروا جميعا إخوته من الرضاع، فهذا ممكن. وكونك تكبرها ب4 سنين لا يمنع من أن تكون أختك من الرضاعة إذا رضعت هي من أمك، أو رضعت من امرأة سبق أن أرضعتك، وما دام الأمر يقال كذلك فالتمس غيرها. أحسن الله إليكم. ارتكبت معصية قبل الحج وارتكبت المعصية ذاتها بعد الحج، هل يضيع أجر الحج علي؟ لا يضيع أجر الحج إلا ما هو مكفر، أي يكفر الإنسان، فتعمد ترك الصلاة إلى أن يخرج وقتها كفر. وقد جاء في صحيح البخاري وغيره: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وأما بقية المعاصي فلا شك أنها تضعف الطاعة لكنها لا تحبطها. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السودان، باعثها سين كاف عين، سوداني مقيم بالمملكة منذ حوالي 3 سنوات، أبلغ من العمر 40 سنة، أعول أهلي والدتي وإخواني الاثنين وأختي التي تدرس الآن في الجامعة، وأود الزواج من ابنة عمي، غير أني متردد كثيرا لعدم مقدرتي في ادخار الأموال للزواج بسبب إعالتي لوالدتي الكبيرة، التي لم تقصر في تربيتي وتعليمي، وإخواني أحدهم متسبب لا يعمل بسبب مرض نفسي، والآخر يعمل لكن براتب قليل، فهل علي شيء إذا تركت الزواج لهذه الأعذار؟ لا شك أن الزواج مهم، من أهم مطالب الحياة للمسلم أن يتزوج إذا كان قادرا على الزواج، لسيما أنت ابن 40 سنة، مضى شطر كبير من الحياة، فنصيحتي لك أن تبادر للزواج، ولعل الله أن يعينك، أن يعينك، فإن المتزوج قد يهيئ الله له من الألطاف والتيسير ما يخفف عنه أعباء هذه الحياة. أحسن الله إليكم. هذا بو علام الذيب من الجزائر، نرجو من فضيلتكم إخبارنا عن السلفية، من هم السلفيون؟ هل هم أهل السنة والجماعة؟ وخصوصا أننا صرنا نسمع هجوما شديدا على هذه الفئة. السلفيون هم المتبعون لما كان عليه السلف، والسلف هم الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن أفضل هذه الأمة أولها الصحابة، وأفضل الناس بعد الصحابة التابعون، وأفضل الناس بعد التابعين أتباع التابعين، لحديث عمران بن مسعود بن الحسين وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، ففي حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس القرن الذين بعثوا فيهم، ثم الذين يلونهم، هؤلاء الصحابة، ثم الذين يلونهم، هؤلاء التابعون. يقول الصحابي: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم الذين يلونهم، ثم إلى آخر، فذكر عيوب من يأتون بعدهم. وفي حديث عمران عبد الله بن مسعود ذكر الصحابة ثم ذكر قرنين بعدهم. هؤلاء هم السلف، وإذا وجد فيهم أحد على غير ذلك فعامتهم وجمهورهم على الخير والهدى. ثم يأتي بعد هؤلاء الأئمة كمالك والشافعي وأحمد، وقبلهم أبو حنيفة، ومن هو على شاكلتهم وعلى المنهج الذي هم عليه. هؤلاء هم سلف الأمة الصالح ودعاة البدع، من معتزلة وأئمة المعتزلة وطوائف البدع من باطنية وأمثالهم، هؤلاء ليسوا من هم السلف. والخلاصة أن السلف الصالح هم الطائفة المنصورة التي هي على الحق والهدى، والفرقة التي قال عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم لما عدد الفرق، قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. أحسن الله إليكم. يقول: إذا وجد اختلاف بين أهل العلم في أمور فقهية فما الذي نتبعه نحن في ذلك؟ إذا وجدتم الدليل الذي تعتمدون عليه من كلام الله أو كلام رسوله فهو المعتمد، وإذا لم تجدوا فانظروا من تثقون به من أهل العلم. والمتقدمون كمالك والشافعي وأحمد فهؤلاء من أهل الأثر، ليسوا من أهل الرأي، فالغالب أن أعمالهم وما دونوه من الفقه يعتمد على ما فهموه من النصوص الشرعية، فهم إن شاء الله أولى من غيرهم. ومن كان أكثر اتباعا لهم وأقوم بتطبيق قواعد ما أصله فهو أقرب إلى الحق. أحسن الله إليكم. هل يجوز للإنسان أن يدخل أوراقا في جيبه مكتوب فيها بعض الآيات والأحاديث الشريفة ونحو ذلك؟ لا حرج في ذلك. أحسن الله إليكم. أرجو التكرم بشرح هذا الحديث الذي لم أستطع فهمه، وخصوصا الأمر منه صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا خبر الحديث الصحيح، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، لا، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، يعني إذا فقد الإنسان الحياء صار كبهيمة الأنعام أو أضل، لأنه مكلف فهو أضل من البهيمة، يزني ولا يستحي لأنه لا يستحي، يشرف لأنه لا يستحي من الله ولا من خلق الله، فالإنسان الذي يفقد الحياة كله فقد الخير كله، ومن ضعف حياؤه ضعف خيره، ومن كثر حياؤه كثر خيره. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا من الصحابة ينصح أخاه بالحياء لأنه كثير الحياء، قال دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. أحسن الله إليكم. قال لي أحد الإخوة إنه كان يعمل عند صاحب بناء، وبعد انتهاء مدة العمل لم يعطه صاحب البناء أجرة عمله، فما كان من هذا الأخ إلا أن أخذ بعضا من أدوات البناء بدلا من أجرته بدون علم صاحب البناء، هل يجب عليه إرجاع تلك الأشياء أم يعتبرها حقا له؟ إذا كان تعذر عليه أن يصل إلى حقه إلا بهذه الوسيلة، وكان لم يزد على حقه بل أخذ ما يوسيه أو أقل من ذلك، فأرجو أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. آخر وسيلة المستمع أبو علام الزيد من الجزائر، يقول شخص أمره والداه بحلق لحيته، ماذا عليه أن يفعل؟ هل عصيان الوالدين في هذا الأمر يدخل في العقوق؟ وما السبب في رأيكم أحسن الله إليكم في كثرة الذين يحلقون لحاهم رغم وجود النصوص الشرعية ويعتبرون أن الأمر هنا للاستحباب؟ هو ليس الاستحباب بل هو يقتضي الوجوب، فإن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، كما أن الأصل في نواهيها أنها للتحريم، ولا يخرج عن ذلك إلا لدليل يبين سبب الخروج، ولا طاعة للمخلوقين في ارتكاب المعصية، لا يطاع الوالدان إذا أمر بارتكاب المعصية، ولا يطاع المسؤول في الدولة إذا أمر بارتكاب المعصية إلا إذا كان المأمور لا يقدر على رد أمره، ولو رد رفض لتعرض لما لا يستطيع تحمله من الأذى والعقوبة، عند ذلك يكون داخلا في حكم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما هؤلاء الذين يحلقون لحاهم رغم ثبوت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم القاضية بإعفاء اللحية وجز الشارب أو حلقه اختلاف الألفاظ فيه، هؤلاء السبب في تساهلهم في هذا ضعف إيمانهم وكثرة الذنوب المعينة على ارتكاب المخالفات، فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ويهدي ضالهم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من اليمن من شبوة جيم ميم، يقول سافرت إلى منطقة في جنوب بلادنا فرأيت الناس يطبلون في المسجد، فسألت أحدا منهم فقال لي هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت ماذا يعني ذلك؟ فقال أي نمدحه صلى الله عليه وسلم، فسألت هل يجوز الطبل في المسجد؟ قال هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم في مدحه والثناء عليه، هل هذا صحيح؟ بل هذا كذب وضلال، لن يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في مدحه بضرب الطبول، وإنما هذا من الضلال المبين، التقرب إلى الله إنما هو بالعبادة والذكر، ذكر الله والصلاة وذل المعروف لا في الطرب واللهو. أحسن الله إليكم. آخر رسالة في هذه الحلقة بها ثلاثة أسئلة من المستمع فراس أبي محمد من عمان الأردن، يقول نذرت زوجتي نذرا ماديا إذا تم شفاء ولدنا أن تدفع كذا، وقد شفي والحمد لله، علما بأنها لا تملك مالا خاصا بها، وهي لم تخبرني بهذا النذر ولم تأخذ رأيي، هل أنا ملزم بالوفاء بنذرها علما بأن ظروفي المادية لا تسمح بذلك؟ لست ملزما، والذي ينذر شيئا لا يملكه لا يجب عليه هذا النذر، وما فإذا نذرت المرأة دفع مال لا تملكه كان ذلك النذر فيما لا يملك الناذر. واختلف العلماء هل عليها كفارة يمين لينقلب ذلك النذر إلى اليمين؟ الأقرب أن عليها كفارة يمين. أحسن الله إليكم. هل يحق لي أن أقول لتارك الصلاة أنت كافر وخالد في النار؟ أم يعتبر هذا الأمر فتوى ولا يجوز لي الإفتاء إلا لصاحب العلم؟ لا يحل لك أن تقول أنه خالد في النار، بل قل إن ترك الصلاة كفر فقط. أحسن الله إليكم. أنا رجل مصلي وأخاف الله وأحمده سبحانه وتعالى على ذلك، ولكن أقع في بعض الآثام وأتوب وأستغفر وأندم وأعزم على عدم العودة، لكن سرعان ما أعود وأرتكب نفس الإثم ثم أرجع وأتوب وأستغفر، هل هذا من تلاعب الشيطان وهل علي شيء فيه؟ لا شك أن الإنسان لا يرتكب ذنبا إلا بضعف نفسه وضعف الإيمان في قلبه وتلعب الشيطان به، فاستعن بالله جل وعلا وكن ذا عزيمة قوية وإرادة صارمة يمنعك الله جل وعلا من الوقوف في هذه المالك. أحسن الله إليكم. آخر سؤال للمستمع فراس من عمان الأردن يقول: قرأت كتاب منهاج المسلم وأعجبني كثيرا في تناوله المواضيع، هل أكتفي به في معرفة بعض أمور الدين؟ لا، هو ليس كتابا شاملا لكل أمور الدين، ولكن فيه خير كثير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.